نبدأ مقدمة التفسير. احنا وصلنا إلى بيان، وقفنا عند من جهة الاستدلال الخطأ في مسألة المدلول، صحيح الدليل والمدلول، وهم يعني ينظرون في مسألة، تكلمنا عن المعتزلة وتكلمنا عن الجهمية وأيضا الرافضة، صحيح من آيات أيضا الرافضة يعني أخطأوا فيها في التفسير، أو هم يعني يلوون عنق النصوص طبعا كما قلنا يحملون على غير المراد منها، في قول الله تعالى يا الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين واعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله واسع عليم. الايه دي المفسرون قالوا بانها نزلت في من؟ في ابي بكر. طيب وفي قول اخر نزلت في الانصار والمهاجرين في هذا الباب، وهذا صحيح في كل الكل يدخل فيه، لكن هم خصوا هذه الايه بمن؟ أبو علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في في في في خيبر قال إيه لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال هذه الآية المقصود بها هو علي وآل البيت، هو علي وآل البيت. لا سيما أن الله جل في علاه لما وصف المؤمنين قال يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، قالوا هذا الوصف المنطبق على علي بن أبي طالب، وأتوا يمينا ويسارا ليجعلوا الآية عليه، وهذا أيضا من باب الخطأ في باب التفسير وهو حصر وخصر. لكننا نقول أنتم أصح، أنتم قد أصبتم، ونحن نقول بذلك بأن الآية نزلت في علي. طيب هي نزلت في علي وفي عثمان وفي أبي بكر وفي عمر وفي خيرة الصحابة الكرام الذين وصفهم الله تعالى بأنهم إيش يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومات، وهذا الذي حدث لما حدث المقتلة بين معاوية وعلي بن أبي طالب، ودخل الرجل على ابن عمر وقال له قول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال يا هذا والذي نفسي بيدي قد قاتلنا جميعا مع رسول الله، وهذا الخير فيه قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون اليوم حتى تكون فتنة. الغرض أنه يقر من الجميع يجاهدون في سبيل الله. الوجه الثاني من سبب الخطأ في الاستدلال في اتيان قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ يعني أن يريده من كان من الناطقين باللغة العربية، بالمعنى أنهم قالوا حصروا التفسير بالجمل الأدبية وباللغة مع حمل التراكيب النحوية أو التراكيب اللغوية، فكان التفسير ينصب التفسير عندهم بإيش؟ بمحمل اللغة فقط، وهذا الذي جرأ كثير ممن يتكلم بتوسع في مسألة القرآن أنه يتكلم فيه بالصيغة الأدبية التي درسها. وطبعا أعظم الناس خطأ في تفسير القرآن ذلك سيد قطب رحمه الله. سيد قطب أصالة أتى بأشياء في الكتاب أشياء شركية، وهذه الأشياء الشركية الحق أنه وقع فيها ليس لأنه قد أشرك ولا لا لأنه جاهل بالشرع في هذا الباب، يعني هو كان القيمة الأدبية عنده بيتكلم بالمسائل الأدبية، يعني ما أنكر على موسى عليه السلام أنكر بطريقة لا تصح أن تكون مع نبي من الأنبياء، هو يراها كما قلنا من الأدب. لذلك الناس فيه اختلفوا إيش إلى فريقين، فريق فيه غلو وفريق فيه جفو، والوسط خيار عدول. هو رحمه الله يعني ما كان عالما، يعني ليس ما كان عالما بالشرع، فالأخطاء هذه لأن الجمل التي تكلم فيها جمل أدبية، يعني هو ما يتكلم عن القرآن ويقول وكالسماء والأرض والشمس والنجوم، يصف القرآن بأنه كالسماء، هو كما قلت لك هو لون أدبي يتكلم به ليؤثر في قلب السامع أو قلب القارئ. والكلام هذا لو أنت وزنته بميزان الشرع ماذا يحدث؟ نقول له هذا كفر. ليش؟ لأنه مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. نهيك بقى على كثير من المسائل مثل هذه في الكتاب. لذلك لا يقرأ الكتاب إلا من كان متقنا في أبواب العقيدة، يعلم اللون الأدب الذي يتكلم به. فهناك أناس حصروا التفسير وحملوا التفسير فقط على الأدب وعلى اللغة، مع أن التفسير أصالة المفروض أنك تراعي أولا تعلم المتكلم ومراد المتكلم. أنت أصالة كما قلنا تكرارا ومرارا أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وأمنت رسول الله بما جاء رسوله وعلى مراد رسول الله. ولذلك احنا عندنا المسائل الآيات بتأتي لها إيه؟ لها أسباب نزول، لها سياق، يعني في حيز الآية، في حيز صورة معينة صورها الله جل في علاه ليوصل لك المعنى الشرعي الذي يريده. لذلك اتفقت كلمة أهل العلم بأنه إن تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فإنك تقدم إيش؟ حقيقة شرعية. لكن هم كما قلت هم يعتبرون أن المسألة واقفة على الإيه؟ على اللغة. لذلك ترى كثير من انحرافات عقدية وأيضا انحرافات في أهل التفسير في مسائل الكتاب بسبب هذا الباب. يعني الآن المرجئة لو أخذنا مثلا أروع الأمثلة في هذا الباب، المرجئة وقفوا في الإيمان على أنه التصديق، والكفر هو التكذيب فقط في هذا الباب. ليش؟ لأنهم قالوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، انتهى. ففسروا الإيمان بالتصديق، وقالوا أن الأعمال ليست إيمان أيضا من باب اللغة، لأنهم قالوا بأن الله تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والأصل في العطف المغايرة، يبقى عمل الصالحات ليس من إيه؟ ليس من الإيمان. يبقى اللغة حكموا اللغة على القرآن، والقرآن مسلط على اللغة، لا أن اللغة مسلطة على القرآن. وأيضا دي ترجع لمسألة مهمة، إيش المسألة المهمة حريص؟ الأصل في وضع اللغة، المسألة كلها دائرة على الأصل في وضع إيش؟ وضع اللغة. وضع اللغة إيش؟ يعني خدنا الله على وضع اللغة، ورجحنا ذلك في القاعدة الأصولية، رجحناه ولا لا؟ في هذا شوكاني وفي أدلة القاعدة الأصولية يا حبيبي برضه. أيوه يعني خلاص، وكمان كمان بيراجعوا يعني هما لا إله إلا الله. ماذا أفعل؟ نعم ممتازين الحمد لله. يا في الشوكان مثلا الأصل أن هو هذا الأصل لا رجع فيه. فإحنا قلنا الآن بالمرجئة قالوا الإيمان التصديق، قال الله تعالى في علاء عن إخوة يوسف أنهم قالوا إيش؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا لو كنا صادقين. قالوا بذلك، والحق بأن الحقيقة الشرعية إيه؟ تقدم على الحقيقة اللغوية. بل ابن تيمية طبعا في بحر كتاب الإيمان بحر رد على المرجئة في أن في اللغة الإيمان ليس التصديق فقط، مفهوم؟ والحقيقة الشرعية الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان وإيش؟ والانقياد. الحقيقة الشرعية الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، وهذا لا بد أن يكون إيش يا أستاذ نصير؟ لابد بقى نقول والإيمان، إذا قلنا الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، لابد أن نقول الإيمان حقيقة مركبة، يعني إيش؟ يعني قول وعمل وإيه؟ واعتقاد. يعني قول وعمل واعتقاد. وهذا شوف الفارق بقى بين أهل السنة والجماعة، عند حتى لما تأتي للتفسير، فإن نظرت وقلت لهم في الرد عليهم في هذا الباب، أنتم تقولون والأعمال ليست إيمان، نقول قول الله رفع له الذين عملوا عمل الصالحات. إحنا نقول لكم أولا لنعلم مسألة التلازم، لو نزلنا معكم ما في آية أثبتت دخول الجنة إلا بإيمان وعمل صالح. وإن قلت الأصل في العطف المغايرة قلنا لك نعم هذا الأصل، لكن تعال بقى الآن، ما ممكن نقول أن العطف عطف يكون عطف إيه؟ خاص على عام، صحيح ولا لا؟ لازم على ملزوم، صحيح ولا لا؟ فالمسألة فيها، لأن الواو وإن قلت المغايرة لابد لها من اشتراك، لابد الأصل فيها الاشتراك، من نفس المعنى لابد من إيش؟ من الاشتراك. فهنا لأنهم كما قلنا انصب البصر والنظر على اللغة حصر وقصر التفسير في ذلك، وهذا تضييق، وليس هذا هو مراد الشارع. لو كان مراد الشارع في الإيمان والتصديق لابد أن نقول أبو طالب قد صدق، صحيح ولا لا؟ ولو أذعن تهم المسائل، المنافقون صدقوا. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، صحيح ولا لا؟ ما هو التصديق موجود هو الآن. فالغرض المقصود بأن ليس هذا مراد الشارع، مراد الشارع أن الإيمان يستحث المكلف على العمل والانقياد والإذعان وإظهار ذلك. أيضا من هذا لو ضربنا أمثلة على هذا نجد بأن الصوم في اللغة معناه إيش؟ الإمساك عموما، معناه الإمساك. مريم ماذا قالت؟ قال الله تعالى في الآية من أول الآية، فإما أنا أريد من أول فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، وفسرت فلن أكلم اليوم إنسيا، صوم إمساك صحيح، لكن ليس هذا هو مراد الشارع، ليس هذا مراد الشارع هو الآن. يبقى لو لعناها حصرا وقصرا على اللغة لن تصل لمراد الشارع، وأنت أصالة في التفسير وتناول الكلام والكتاب أنت تبحث عن مراد الشارع أصالة، أنت في الكتاب أو في السنة بتبحث عن مراد الشارع. فيبقى انظر، لا يمكن أن تستقل اللغة بتفسير القرآن أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال. اللغة تساعد نعم، لكنها ليست أصالة تستقل بتفسير القرآن. أو المراد الشارع بالنسبة للصوم غير ما جاء في اللغة. الصوم هو إيه؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، تقربا طبعا لله جل في علاه. فهذه يعني مسائل لابد. وأيضا الصلاة، لو جيت عندها لما يقول الله تعالى واقيموا الصلاة، لو أخذناها بمنظور اللغة يبقى معنى ذلك لو دعا الرجل مرة في يومه فقد إيه؟ فقد أقام الصلاة، يعني قام يا رب ارحم المؤمنين والمسلمين وارفع الظلم عن المظلومين وفرج الكرب المكروبين آمين، صلى خلاص انتهى الموضوع، صحيح ولا لا؟ يبقى اللغة لا يمكن أن تستقل بتفسير القرآن بحال من الأحوال، وليس هذا مراد الشارع، ليس هذا مراد الشارع. ولو قال لا ندعو ثلاث مرات لقول الله تعالى أقم الصلاة ودلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يبقى يدعو ثلاث مرات إذن قد صلى، ليس مراد الشارع هذا، لأن الحقيقة الشرعية هنا هي الخمس صلوات في اليوم والليلة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الذي فصله وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، فهم؟ يبقى إذن هذا الخطأ الكبير الذي يقعون فيه في مسألة التفسير. أيضا من ذلك من الأخطاء التي يقعون فيها إغفال السياق، إغفال الملابسات عند التفسير، إغفال الملابسات والسياق واللحاق والسباق. لذلك نقول أيضا القرآن لابد أن تأخذ كل الآيات، لا تأخذ آية كل آية على حدة، تأخذ الآيات بعضها لبعض، تفسر بعضها بعضا، وهذا من باب التدبر الذي أمر الله به، فلا يتدبرون القرآن، فلابد من السياق، سياق الآيات الذي يثبت لك حقيقة الأمر. لو ضربنا مثلا قبل أن ندخل في مثل خطأ من قال من المعتزلة وغير المعتزلة في مسائل التفسير أيضا من باب اللغة والتطويل في مسألة اللغة، فلو ضربنا مثلا مثل، نسيت المثل أريد أضربه الآن، نتكلم على السياق صحيح؟ مثلا لو قلنا نعجل بهذا المثل الذي ورد الآن، هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أن فثم وجه الله أنها ليست إيش من آيات الصفات، ما الذي ألجأه لذلك؟ فثم وجه الله، الوجه مذكور وهو ها مضاف لمن؟ مضاف لله جل في علاه، يبقى إذا هذه صفة من صفات الله جل في علاه وهي الوجه، قال لا ليست هذه الآية من آيات الصفات، ها قال هذه الآية تدل لك على إيش؟ على جهة القبلة، لا تدل لك على أن وجه الله، لأنه فثم وجه الله يعني فثم جهة الله، يعني فثم إيه؟ قبلة الله، لأن السياق يتكلم عن إيه؟ عن الصلاة فين؟ في السفر، والصلاة في السفر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حيثما توجهت الدابة به صلى، فكان الكلام على مسألة الجهة للوجه، وهذا وطبعا اللغة تحتمل ذلك، أن يقول وجه الله يعني جهة الله من القبلة، ولذلك استدل ابن تيمية معضدا لما قال من السياق، قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب إيش؟ قبلة، فالسياق هو الذي حمله على ذلك، السياق هو الذي حمله على ذلك. أيضا في قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيش؟ من أبوابها. كل أهل اللغة فسروا الآية دي بإيش؟ في قول الله في علاه قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها إيش؟ لا لا خطأ، ده كل المفسرين الذين حملوها على اللغة قالوا معناه إن هو يعني يسأل من ليس أهلا للسؤال، أو يذهب مذهبا غير المذهب السؤال الذي يذهب إليه، يعني ما شو أنتوا فين وهو فين، هو في اللغة دي معناها ده التجوز عندهم، تجوز في ذلك إنه إيش، إنه الرجل المسألة الحديثية التي وقفت أمامه يذهب لإيش، يذهب لرجل بيع الطعام يسأل عن المسألة الحديثية التي وقفت معه، هذا معناه أنه أتى الباب من غير إيه؟ من غير أهله، يعني ذهب لغير المتخصص، ده هذا العموم الذي يأخذون به، لا يأخذون بالظاهر. شوف انظر بقى هنا الآن، هذا كلام صحيح، الصحيح أن الله تعالى ما قال وأتوا البيوت من إيش؟ من أبوابها، البيوت من أبوابها أنك لما تيجي تريد الزواج تذهب لإيه؟ لولي المرأة، المسألة ليست من الخلف تقولها وهبتك نفسي وخذها وهبت لك نفسي، يدخل في التفسير وما يدخل في التفسير، يدخل في التفسير صح. وطبعا العوام عندنا بقى تكلموا بها ايش قالوا بقى متشوق للزواج ده، أو مين ده مين بيتكلم؟ نعم صحيح، يقولون ذلك ولا ما يقولون ذلك؟ يقولون ذلك. طيب، فهي تدخل في التفسير في هذا الباب، أنه إذا أراد أيضا أن يعمل عملا معينا أو كان مريضا وأراد الكشف عن مرضي أو عن غامض المرض الذي وقع به أو ألم به، يبقى يذهب إلى إيه؟ يذهب إلى طبيب، وطبيب مختص. يعني لو كانت في المعدة ما يروحش طبيب أسنان، فطبيب مختص. هذا التفسير العام اللغوي في هذا الباب، لكن ليس هذا هو المراد. مراد الشارع في هذا الباب حقيقة ما قال، لأنهم كانوا إذا حجوا، الأنصار كانوا إذا حجوا إيش؟ أيوم أنت قل أنا اسمعني بس، أنت أتيت بالتفسير الذي هو مراد الشارع، لكن أنا قلت كل الذين فسروها لغة قالوا إيش؟ أتيت أنت بالتفسير الذي لم يأتوا به هم، خلاف مراد الشارع. يبقى لابد من تمحيص النظر إلى أسباب النزول، تمحيص النظر إلى القصة التي حول هذه الآيات، إلى سياق الآيات. فكل هذه عوامل لتظهر لك مراد الله. فأنت المسألة أصلا ليست منصبة على اللغة ولا الأدب ولا غير ذلك، المسألة منصبة على أن تعلم مراد الله جل في علاه، ومراد الله له عوامل وأسباب تصل بك إلى أن تعلم مراد الله جل في علاه. فالحقيقة في ذلك هم أنهم كانوا يدخلون كما قلنا من الخلف، يعني كانوا يدخلون من الخلف، فجاء رجل فدخل من الباب فعيروه أنه خالف عادته، فأنزل الله جل في علاه إيش؟ هذه الآية منكرا عليهم في هذا الباب. هذا بالنسبة للخطأ الذي يقعون فيه، أنه لا ينظر إلى المسألة، مسألة السياق والسباق، وأيضا العوامل المهمة التي بها يمكن للإنسان أن يفهم المراد من الآية، مراد الشارع. وكما قلت يا تفسير، آمنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام شيخ الإسلام تيمية أنكر إنكارا عظيما جدا في الذين قد قلت تقعروا في مسألة تفسير القرآن، وأتوا بالاحتمالات الاحتمالات النحوية والتراكيب اللغوية والأدبية. فيعني كان الكتاب فيه حشو كثيرا يحمل القرآن على ما يتعلم من حمل كلام الله جل في علاه على الاحتلام النحوي والتراكيب اللغوية، ولذلك المحققون ينكرون ذلك إنكارا شديدا. والقرآن مسلط على اللغة لا عكس، القرآن مسلط على اللغة لا عكس. وكثير من التفسير المخالفة للمنهج السلفي، منها ما كان بسبب عدم الاهتمام بالنقل بالآثار، عدم الاهتمام بمسألة السياق والسباق واللحاق وأسباب النزول، أو بتمحيص النظر بتقديم العقل أو الجمل الأدبية أو الكلام على الفكرة العقدية التي سيطرت عليهم، ثم بعد ذلك لا يعنق النصوص للوصول إلى ذلك. من هذه الكتب أنا الآن نتكلم نصر أسماء الكتب حتى يحذر منها الإخوة ويعلمون أنها يعني فيها حشو، إما حشو من التركيب اللغوية والنحوية، أو إما لا فيها من الكلام العقلي أو العقيدة التي سيطرت عليهم، فبدأ بلي عنق النصوص ليصل إلى ما يريد. تفسير عبد الرحمن بن كياس ابن كيسان الأصم هذا معتزلي، والأصم طبعا من الطرائف الذي سمعت عنه أو قرأت عنه. الإمام أحمد بن حنبل كان بيتكلم على مسألة المضاربة، والمضاربة يعني أو الإجارة، وأن الإجارة إيش؟ الإجارة جاء النص الشرعي بها، فهو يقول على خلاف القياس، أو يقول المضاربة على خلاف القياس. كان الإمام أحمد يشتد نكيره عليه لأنه مبتدع من أهل الاعتزال، كان يقول إيش؟ ويقول وهو عنها أصم، يقول هو أنا أصم، هو عشان لأنه يعني هذا هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهو حقا من المتقدمين في المعتزلة في القرن الثاني. وتفسير الرازي ينقل منه، يعني هو لم يبقى تفسير الأصم، لكن الرازي ناقل عنه كثير من يعني في كتاب الرازي الذي اعتمد عليه الشعراوي المؤثر جدا في الناس في الأونات الأخيرة في عصرنا المتأخر رحمه الله. هو اصلا الشعراوي كان متاثرا جدا بمن؟ بالرازي. يعني هو اللمحه اللغويه اللي كان بياتي بها الامام الشعراوي رحمه الله عليه تاثره بالرازي، هو كرر القراءه واكثر القراءه في الرازي، ذلك كان بيؤثر جدا على العوام. فالمعتزله انهم يخاطبون عقل العوام بطريقه معينه لينا يستطيعون استماله الناس لهم، لكن هو كما قلنا الرازي يعني كتابه مليء بالحياة والعقارب والثعابين الخفية والظاهرة. الكتاب أيضا كتاب محمد بن عبد الوهاب المعروف بأبي علي الجبائي، أيضا هو من المعتزلة، وهو من متقدمي المعتزلة أيضا في التفسير الذي يسمى بتفسير الكبير، فيه ما فيه من الطمات أيضا من كتب التفسير التي ليست على المنهج الصحيح. كتاب القاضي عبد الجبار الهمداني المسمى بالتفسير الكبير أيضا فيه ما فيه من الطمات، وله كتاب متشابه القرآن وأيضا تنزيه القرآن عن المطاعن، وهؤلاء أيضا هذان كتابان يتعلقان بالتفسير. من الكتب أيضا التي ليست على المنهج السلفي كتاب علي بن عيسى الرماني الجامع لعلم القرآن، ويعني هذا الكتاب كتفسير الإمام المواردي. الإمام المواردي أيضا تفسيره، المشكلة في الإمام المواردي ليست المسألة العقدية لكن المسألة الإيش؟ اللغوية، أكثر جدا في مسألة الاحتمالات النحوية وأيضا التراكيب اللغوية. كتاب الزمخشري اللي هو المسمى بالكشاف عن حقائق التنزيل، يعني هذا صراحة من أصعب الكتب، يعني هو يقول حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. هذا الكتاب يعني كما قال بعض العلماء دس اعتزال أفكاره الاعتزالية بعبارات ظاهرها السلامة. هذا كان رجل من أعتى الناس في هذا الباب، يأتي بعبارة رشيقة ظاهرها السلامة من الاعتزال وهي في باطنها كل الاعتزال، كما يقولون الآن العوام يتكلمون بكلام قريب من الناس جميعا، يدس السم في العسل، يدس السم. هذا وزيك بعضهم كان يقول مكست إيش أستخرج الاعتزال من كتاب الزمخشري بالمنقاش. فهو رجل يعني كان يعني بارعا في التعبير عن المعتزلة، يبين عقيدة المعتزلة لكن بألفاظ كما قلنا وعبارات ظاهرها السلامة. ولذلك بعض النبلاء قد أخذ بعض هذه الكلمات يحتج بها لأهل السنة والجماعة، وهي على أهل السنة والجماعة. من ذلك أيضا كتاب أبي جعفر الطوسي المسمى بالتبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر الطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن، وعقيدته عقيدة اعتزالية، ولذلك حشى الكتاب أيضا بكلام الاعتزال. وأيضا ما يتعلق بالإمامة، يعني هو ما يتعلق بالإمامة أخذ استقى بعض عقائد الرافضة للكلام على هذا الباب، فهذا تفسير أيضا لا يصح الاطلاع عليه ولا قراءة هذا الكتاب، لأن فيه ما فيه كما قلنا من الرفض والاعتزال، فيه ما فيه كثير من الرفض وأيضا من الاعتزال. ثم انتقل ابن تيمية يبين أصول المعتزلة وأصول الرافضة التي حولها يدورون عندما يفسرون الكتاب، وترى ذلك جليا عندما ترى بأصول المعتزلة مثلا، فهم يؤصلون لهذه الأصول وعند التفسير يذهبون إلى ذلك. من ذلك أيضا مثلا في أصول المعتزلة، وطبعا الرافضة وافقوا المعتزلة على ذلك، في بعض الرافضة يوافقون أهل الاعتزال على أفكارهم. الأصل الأول التوحيد عندهم، طبعا توحيد المعتزلة هو توحيد الإيش اللي هو إيه الإجابة سديدة، لكن ده توحيد توحيد إيش كويس إنك متذكر صبري يا شيخ، كلامه هو الصحيح، ما هو يبقى ده توحيد من الجهمية، فتوحيده ما هو توحيد الجهمية المعتمد أصالة على نفي الصفات، لكن هم المتأخرون منهم قد خالف خرجوا. كيف خرجوا؟ من أصول المعتزلة هو الأصل الذي هو عندهم أصول خمسة كما بينا قبل ذلك في الكلام عن الأصول الفارقة، صحيح التوحيد، والتوحيد عندهم هو نفي الصفات، وذلك هم ينفون أي آية تتكلم عن عن عن عن, عن رؤية الله جل في علاه ينفونها، يعني وجوه يومئذ ناظرة ربها ناظرة ينفون ذلك، وبينا أنهم أولوها على إيش؟ النظر إلى آلاء الله، إلى ثواب الله، إلى صحيح. وأيضا ينفون أن الله جل في علاه يعني يتكلم، فهم يقولون القرآن مخلوق، فكل الآيات وكلم الله موسى تكليما هم يقولون وكلم الله، ها يقرؤونها هكذا، منهم المبتدع الضال بشر مريسي أو غير بشر مريسي كان يقرأها وكلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما على أن المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله جل في علاه، حتى جاء يعني السني فقال له وماذا تفعل بقول الله جل في علاه، فلما جاء موسى إلى ميقاتنا فلما جاء موسى إلى ميقاتنا وكلمه ربه. الضمير ما يستطيعش يفعل فيه شيء، الضمير لا يستطيع أن يفعل فيه شيئا. وأيضا يعني هم ينفون السمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا أيضا ينفون السمع والبصر. فكل الآيات على هذه يمشون على هذا، ينسجون على هذا المنوال. في كل تفسير، كل تفسير ترى كل آيات الصفات كلها إيش؟ إما محرفة إما معطلة، المهم أنها معطلة، إما معطلة تصريحا وإما تحريفا. يقولون مثلا في قول الله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، قال الرماني من الكتب اللي حذرنا منها، قال الرماني ويقال هل الصفة بلن يكفروه مجاز؟ ايش الصفة بلن يكفروه؟ صبري. طب استاذ لا، انا اسال عن الصفة اللي بيتكلم عنها الان. يقول ويقال هل الصفة بلن لن يكفروه مجاز؟ طبعا قال ابو علي، ابو علي من الجباي، يا قال نعم اذ الصفة لله عز وجل بانه ايه نقط مجاز. صفة الشكر لله، ينفون صفة الشكر والله شكور، ينفون ذلك، ينفون ذلك، يقول لا صفة الشاكر لله تعالى غير موجودة. لذلك أبو علي الجبائي قال إذ الصفة لله عز وجل بأنه شاكر مجاز، والحقيقة أنه يصيب على الطاعة ثواب الشاكر. يصيب ما عمل إيه؟ فسر الصفة بإيش؟ باللازم، فسر الصفة. وهذا وعلى هذا المنوال ترى كذلك تفسير أبو علي الجبائي وغير هذا من كل الصفات على ذلك، كل الصفات على ذلك. أو إذن التوحيد عندهم على أصولهم بأن التوحيد نفي صفات، خذ كل من ذكرناه لا سيما الزمخشري والرازي، لا ترى صفة إلا هو إيه؟ إلا هو يؤول، إلا هو يتجوز بها ويجعلها مجازا. من ذلك أيضا الأصل الثاني العدل، والعدل عندهم، العدل عندهم بأبواب إيش؟ القدر، اللي هو أن العبد خلقه فعل نفس، وأنه لا يقال بأن ما شاء الله كان ما لم يشاء ما يكون، لا قد يكون في الكون ما لم يشاء إيه؟ ما لم يشاء الله تعالى. فالمعاصي لا لا، الله تعالى لا يشاء ذلك. هذا العدل عندهم في باب أبواب القدر والضلال المبين. لذلك يقولون في قول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الرماني يقول ويقال لما وجب في الآية الإضافة بمعنى مالك ولم يجب بمعنى خالق. لما وجب الآية في الإضافة بمعنى مالك ولم يجب بمعنى إيش؟ خالق. لما؟ قال الجواب لأنه على طريقة هذه الأبنية، يعني في اللغة الأبنية لربك، الأبنية لربك، بمعنى أن اللام هنا لم إيش؟ لم ملك، أن اللام هنا لم ملك. هم بيفروا من إيه؟ انا مشيتها خلاص. طب اسكت، بيفروا من ايه يا مدرس اللغه العربيه؟ ما فهمتوش؟ ما انا عارف، انا ما فهمتوش دي، انا فاهمها جيدا جيدا جيدا، انا ما فهمتوش. لكن شوف، هو يقول ولله ما في السماوات وما في الارض. ولله، اللام هنا اللام قد تكون لام ايش؟ ملك ولام ايه؟ خالق، هو خالق صح ولا لا؟ هو بيقول لك الان، بيقول ويقال لما وجب في الآية الإضافة بمعنى مالك ولم يجب بمعنى إيه؟ خالق. فقالوا على طريقة الأبنية لربك، يعني الأبنية إيه؟ ملك رب. لما؟ ليفروا من إيه؟ من صفة الخلق، مفهوم؟ ليفروا من صفة الخلق، لأنهم ينفون أن الله على خلق أفعال عباده وخلق، والله خالق كل شيء. فإذا يعني هو شوف انظر، يعني هو فعل ذلك وفر من أن يقول بأن الإضافة هنا، الإضافة هنا إضافة خلق مخلوق لخالق، من أجل أن يدخل ما أراد بأن الله لم يخلق أفعال العباد، مفهوم؟ قالها ملكا من باب الأبنية لربك، بعدما أصل هذا الأصل وأشكل هذا الإشكال فقط، هو أراد يتخذها تكئة من أجل إيه؟ أن يدخل أن الله لم يخلق أفعال العباد. لما قال السماوات والأرض ولم نذكر الخلق، يبقى من باب أولى الأفعال إيش؟ لا تذكر، مفهوم؟ وهذا بسبب العقيدة التي يعتقدونها، فيفسرون على ضوئها، يفسرون التفسير على ضوئها في هذا الباب. الأصل الثالث المعتزل أيضا المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، فهم يعتقدون هذا ويقولون في النهاية اللي هو المنزلة بين المنزلتين أنه مآل إلى النار ويكون خالدا مخلدا فيها. ولذلك هم يفسرون قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الرماني أيضا يقول ويقال إذا كان الذين اسودت وجوههم كفارا والذين بيضت وجوههم مؤمنين لأنهم في رحمة الله خالدين فيها، فما تنكر على ذلك؟ ألا يصح المنزلة بين المنزلتين؟ يقول لا يجب ذلك من قبل أن الفاسق يخرج عن هاتين الحالتين إلى حال الغبرة أو نحوها من الألوان التسعة في المنظر، أو يكون ممن يسود وجهه ويدخل في الكفار على التغريب لأعظم الصفتين كما يغلب المذكر على المؤنث. طبعا هو كل ذلك بيتكلم بكلام عقلي ليصل في النهاية، هو في الدنيا على المنزلة لكن في النهاية لا يمكن أن تضعه إما يكون أبيض وإما أن يكون أسود، وهو ليس بأبيض لفسخ الذي وقع فيه، يبقى سيكون وين؟ سيقولوا لإيش؟ سيقولوا للسواد، والسواد ده معناه أنه يكون فين؟ خالد في نار جهنم. بيقول بقى بالمنظر دوت، بيقول عندك الألوان التسعة، طب في الآخرة ما عنده إلا إيه؟ إما يكون أبيض أو وهو للبياضي أبعد ما يكون عن البياض بفسخ، يبقى لابد أن يكون أقرب إلى، ففي النهاية سيقول أمره إلى السواد، والسواد يكون في النار خالدا مخلدا فيها. الذي جبره على ذلك والذي جره على هذا الأمر إيه؟ اعتقاده. أيضا من ذلك مسألة إنفاذ الوعيد، الأصل الرابع عندهم إنفاذ الوعيد. يعني إيه إنفاذ الوعيد؟ أوجبوا إيه؟ ممتاز، أوجبوا على الله جل وعلا، لا لمن عصى، لأن الإثابة خلاص إنفاذ الوعيد، يبقى لمن عصى لابد من عذابه، وعذابه عندهم هو إيه؟ التخليد، لأنهم مع الخوارج في الباب في النتيجة، فهم يقولون إنفاذ الوعيد يبقى لابد من إيش؟ من التخليد في النار. لذلك تراهم كل آية تلمح وتلفت الانتباه إلى الشفاعة إيش يفعلون فيها؟ يقولون في قول الله على وثيق الذين آمنوا وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت واو دي الواو دي دلالة على إيه؟ ها على أنه لا يمكن أن تفتح إلا بعد استئذان، وهو مسألة شفاعة، مسألة شفاعة. فهم ينكرون الشفاعة، فهم في كل آية تثبت الشفاعة فإنهم ينكرونها. لذلك في قول الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، فهذه الآية يعني الرمان يقول هل في الآية دلالة على بطلان مذهب المرجئة؟ ما المرجئة بقى عندهم؟ وطبعا احنا منهم، طبعا وعندهم هم الآن الذين يقولون بأنه حتى لو خلط فإنه في النهاية سيكون إيه؟ مآله إلى إلى الجنة، حتى لو خلط حتى لو عذب فمآله في النهاية بعد ما يطهر إلى الجنة. هنا يقولون بقول الله في علاه ربنا إنك من تدخل النار فقد، إذن الخزي هنا لا يمكن أن عار وشنار ونار، يعني الخزي لا ينخلع عنه. قال وما للظالمين من أنصار، فيقول نعم هي في الآية يعني رد عليهم، لأن من أخزاه الله فليس من أهل الجنة، كما قال الله تعالى في أهل الجنة يوم لا يخزي الله النبي والذين إيه آمنوا معه. والصحيح الراجح في هذا الباب إيه؟ صحيح الراجح يقول الخزي إيه نوعان، خزي على الديمومة وهذا الذي يكون لأهل الكبائر الذين خلدوا في نار جهنم، وخزي هو يعني طارئ للطهارة يطهرون به في نار الموحدين ثم يخرجون بعد ذلك ويدخلون إلى الجنة. الأصل الخامس عندهم هو إيش؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. طبعا هو يتخذون تاكئة لإيش؟ الخروج على الحكام. ولذلك الرومان يقول ويقال في هذه الآية هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ فانظروا يقولون بذلك هل يجب في إنكار المنكر حمل السلاح؟ فيقول نعم إن احتج عليه بحسب الإمكان. وطبعا هذا الكلام خطأ مبين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أفلا ننابذهم بالسيف قال لا، ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة، وهذا أصل فيه بدعة وضلالة كما بينا. أيضا من ذلك الأصول التي اعتبرها الإمامية والكلام بعد ذلك على بعض أحسن طرق التفسير، هو ختام لأصول التفسير، هو أحسن طرق التفسير كما سنبين بأن القرآن بالقرآن ونضرب الأمثلة على ذلك، والقرآن بالسنة، والقرآن بأثار الصحابة، ثم بعد ذلك القرآن باللغة. لا فعل نبات فقط، ولذلك هو بيعمل إيش؟ هو لما بيأتي إلى هذا يريد أن يقول لك لا تذكر الخلق حتى ندخل عليك هذه المسألة في خلق أفعال العباد، وإلا هم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، وإلا لكفروا، صحيح ولا لا؟ وما في ولا يمكن أن ولا ينسبون خلق السماوات والأرض لغير الله، لكن هم فعلوا ذلك لإيه؟ يعني في التفسير فعل ذلك الروماني لما؟ ليدخل الإشكال في مسألة خلق أفعال الإيه؟ العباد. ما هو نعم ده اسمه التشويق، التشويق يشوق، فهم زي؟ فيبقى هو منتظر الإجابة، والإجابة تكون ويدخل فيما يريد. نعم نعم، بس هو هنا الاعتقاء، احنا نتكلم مش اللغة فقط بقى، هنا احنا نتكلم ان هو الذي جره الى لي عنق النصوص هو ايه؟ الفكرة التي استقرت في قلبي، وهي العقيدة كما بيناها انت ما اتيت يوم الجمعة، فتسكت تتخرص لما احنا نتكلم بقى في الباب دوت.